الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستغنين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس وهي اشرف المجالس على الاطلاق، بين ان المغبون حقا هو من حرم هذه المجالس. الانسان حتى ولو تكررت معصيته، حتى لو تكرر التعدي على حدود الله جل وعلا، حتى ولو كانت له الزلات والسقطات والهنات، هذه المجالس مكفره تغسل الانسان غسلا تاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه المرء كل يوم في كل يوم خمس مرات ايبقي او يبقى من ضرنه من شيء؟ قال: لا يبقى من ضرنه من شيء. هكذا المجالس. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره. وايضا هذه المجالس على الاقل انه يكتب اسم هذا اللي جالس في هذا المجلس، وعند الله تعالى يعني يصعد او تعرج الملائكه بهذا الاسم. والله جل في علاه يقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسون. وايضا الله تعالى يذكر اسمهم بالثناء عليهم امام الملائكه في هذه المجالس. فهذه منقبه ليست بعدها منقبه. المغبون حقا هو الذي يضيع على نفسه مثل هذا الفضل. نسال الله جل في علاه ان يثبت لنا هذا الخير ما حين ابدا. نسال الله ان يجعل عملنا صالحا لوجهه، خالصا لوجهه الكريم، ان يجعله من الصلاح المكان، وان يلهمنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. تكلمنا على ما زلنا مع الموقظة للإمام الحافظ المجتهد الرحلة الإمام الذهبي، وقلنا كتاب الموقظة اختصار لكتاب التقييد والإيضاح للإمام العلامة شيخ الإمام الذهبي ألا وهو ابن دقيق ليث. هذا مفخرة كل مصري، كما أن ليث كان قديما ومفخرة للمصريين، ابن القلعيد كان كذلك، وإنه يعني لو لم يفعل للأمة الإسلامية إلا أن خرج لنا مثل هذا العلامة الذهبي لكف، وإلا فهو أيضا يعني هذا الذي ثبت ورسخ للإمام ابن تيمية في مصر، وهو له ما له من الباع العظيم في علم الأصول والحديث واللغة، وكان قد مذهب المذهب المالكية ثم أتقن مذهب الشافعية أيضا، فجمع بين المذهبين، وكان أصوليا عالما فقيها تحريرا محدثا. الإمام الذهبي تكلم عن الحديث الصحيح، وقلنا بأنه قد قال على نظر الفقهاء أن النظر في صحة الحديث على شروط ثلاثة لابد أن تتوفر: اتصال السند مع وجود توفر العدالة في الراوي والضبط فقط. هذا على نظر الفقهاء الأصوليين، لكن هو عند على نظر المحدثين هذا صحيح. هذا صحيح. أنا ما أخطئكم، مش في البداية أخطئكم، لما تمشوا معي بعدين. نعم، هو يقول ذلك، هو نفسه قال هذا، يعني هو يقول هذا على مقتضى هذا، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونه. فهو يقول نظر الفقهاء الاهتمام عندهم في شروط ثلاثة: اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي. شذ العلة لا يكون بهذه العلل يعني. أما المحدثون ونحن ننظر لأهل التخصص، المحدثون يرون أن الحديث صحيح لابد أن تتوضع فيه هذه الشروط الخمس: أولا الاتصال، ثانيا العدالة، ثالثا الضبط، رابعا عدم خلو الإسناد من الشذوذ، خلو الإسناد من العلة، خلو الإسناد من الشذوذ، خلو الإسناد من العلة. احنا بعد ما خططنا المخطط في الكلام على الحديث الصحيح، تكلمنا على الشرط الأول اتصال السند وانتهينا منه، هم يكتبون. الشرط الثاني قلنا هو شرط العدالة، صحيح ولا لا؟ قلنا في شرط العدالة، العدالة لها شروط خمسة، في أحد يذكرها ولا ما أحد يتذكرها؟ قلنا لابد احفظ كل في كل امور تدخل فيها بالعبادات او غيرها، لابد ان تقول الاسلام، ها الاسلام، العقل، البلوغ، ثلاثه لابد ان تسردها جميعا: الاسلام، العقل، البلوغ. عندنا الرابع ايش؟ السلام من الفسق، وايضا الخامس السلام من خوارم المروءه. وتكلمنا ان المروءه الاصل فيها العرف هو الذي يتحكم في هذا الباب، وهي ملكه تلزم الانسان ان يفعل من قبيح الفعل امام الناس، لكن هو اذا قال بنفسه او عصى او هذا بينه وبين ربه جل في علاه. المهم ان احنا نتكلم عنه حتى لو كانت له الزلات والسقطات العلنيه امام الناس، يبقى اذا نقول نحن نقيس الناس بالغالب، يعني كما قالوا اذا كسر صوابه

يبقى القول الثاني تقبل مطلقا بضوابط. ايش الضوابط؟ قالوا ده توفرت فيه ضوابط الصدق والديانه والورع و و و يعني الرجل نراه صائما قائما متصدقا لا يكذب في الحديث بل يتورع ولا يعرض. فاذا ظهرت ديانته ظهرت امانته ولا يظهر لك انه البدعه التي وقع فيها كانه اجتهد وايه يعني وهي من باب الاجتهاد لا من باب العناد. فاذا ظهرت ديانته وصدقه في الحديث ناخذ به ياخذ رواية حتى لو كان داعية للبدعة او كانت الرواية معضدة للبدعة اللي فيها. وإلا فهم رووا عن بعض اهل الشيعة رووا عنه حديث علي بن ابي طالب انت مني وانا منك او قول المسلم بحب احب علي او غير ذلك من الاحاديث التي وردت في فضل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وهذا منهج المتقنين من اهل العلم البخاري ومسلم المحققون هم قالوا ذلك المحققون هم البخاري ومسلم عن المدينة بل يحيى بن سعيد القطان وعلي وأيضا عبد الرحمن المهدي صديق يحيى بن سعيد القطان لما قيل لهم على الامتلع قال وأين لكم الحديث قتادة قتادة بن دعامة السدوسي هذا من ثقات التابعين من حفاظ التابعين كان يرى الإرجاء بدعة وبدعة رجاءه فيه. ومع ذلك قال أن لكم من أحاديث قتادة وش تفعلوا معه أن لكم من أحاديث قتادة. وأيضا كانوا يقولون مثل هشام الدستوائي أيضا بدعة القدرية فيه وهشام الدستوائي صاعقة حفظ. فيقول كيف نذهب بمثل أمثال هؤلاء وقيل فيهم ما قيل. فهم يرون للمبتدع ولو كان داعيا لبدعته ولو كانت الرواية للبدع ما دام قد توفر فيه هذه صفات من الصدق والأمانة فيأخذها. ولذلك شيخ أحمد شاكر لخصها وقال نقلا عن بعض المتقدمين قالوا لنا صدق عليه بعد بدعته كان صادقا أمينا لنا صدق وعليه بينه وبين الله يعني هو بقى بدعته ربنا حسب نحن لسنا أربابا لكن لنا له صدق الحديث حتى لا نضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والا كثير من الروايات هتضيع لو قلنا بهذا. هذا القول الثاني وهذا الذي يدين الله به هو ارجح الاقوال. القول الوسط هم الذين يقولون نحن نفرق لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا. طبعا كل هؤلاء لابد ان يقولوا بشرط اكيد. ما هو الشرط الاكيد يا صاحب التليفون يا صاحب الدم لما خرجت للأجندة؟ أنا يعني كأني لما رأيت أنت عملت تلوح بها كأنك تقول لا تتكلم فإني ما خرجت إلا للأجندة فلا تكلمني لكن أيضا أكلمك لا تخرج دع عليك حرف لا تستطيع أن تأتي به. يشترطون شرطا مهما إيش هو؟ من الذين يشترطون أنت تقول أنت ده الأجندة راحت بعقلك بقى على كده. أصحاب الأقوال الثلاثة في شرط مهم عندهم باهي هو هذا هو لابد من الديانة لابد من الصدق في الحديث أهم شيء الديانة لابد من توفر هذا. يعني الآن نحن نتكلم عن هذا مفهوم. هم يقولون إذا توفرت نحن نبحث بقى الآن في الأقوال الثلاثة لكن في البداية في الأصل لا يلجي الباب إلا إذا توفرت فيه هذه الأصول مفهوم. فهؤلاء قالوا إن كانت الرواية لبدعاته قوي من بدعته كبدعة التشيع مثلا في فضل آل البيت وفضل علي بن أبي طالب و فيقولون لا ترد منه إن كان منه ترد منه. أما إن لم تكن تقبل بدعته أو لم يكن هو داعية لبدعته فنحن نقبل حديثه. لذلك الإمام أحمد حنبل هو من يتبنى ويتزعم هذا الموقف أنه يقول نتوسط نقول لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا نقبله إن لم تكن الرواية لبدعته تقوي بدعته أو لم يكن رأسا في البدع. ولذلك يضربون مثلا بأنهم جاءوا إلى الإمام أحمد قال له ثور بن يزيد محدث وكان يرى القدر ثور بن يزيد يحدث أنا أكتب عنه الحديث. رجل الآن عقد المجالس أنا أكتب عنه الحديث ثور بن يزيد. فدخل الإمام أحمد ونظر عليه فقال لهم نعم اكتبوا عنه واتقوا قرنيه. فمين؟ هذه من باب المشاكلة. قرنيه الثور بيعمل ايه يا حبيبي؟ البقرة بتعمل ايه؟ تنطح بيه بالقرون صحر الثور بيعمل ايه؟ في حد راح اسبانيا؟ مش هي دي الرياضة المهمة جدا عندهم؟ الثور له قرون. فهو قالها من باب المشاكلة على اسمه. هو اسمه ايه؟ ثور النبي، فهو قال لهم إذا اكتبوا عنه واتقوا قرني. إيش بقى قرناه؟ البدعة التي ابتدع بها. لو تكلم عن البدعة لا تكتب. أي شيء ثاني يتكلم عنها، فضائل الأعمال، يتكلم عن الأحكام، عن الصلاة، عن الطاعة، اكتب عنه الحديث. هو فقه. ها؟ لا غيبة إيه ده، هم يتقربون الله بذلك. كان شعبة يقول هيا بنا نغتاب في الله، يعني نغتاب في الله. طبعا دعك من صرصرة اليوم، نتكلم على علماء صرصرة النساء اليوم، ده هو رايحة جاية. انت حتى لو أوثق الناس طالما انت مش على نفس المنهج فانت متشفط وشك، متشفط وشك، انت المسألة منتهى. يعني هو يعني المسألة أعوذ بالله عدم الإنصاف. ولذلك هناك سمات وصفات في المجرح والمعدل لازم تتوفى فيه عشان نقول هو الذي نأخذ منه تجاه التعديل. مش بقى مسألة واحد طالع يقول من خالفني فهو المبتدع الضال. ده جبريل ما يستطيع شيء يقول هذا الكلام. جبريل ما يستطيعش يقول من خالفني قد إيش فمبتدع ضال، إلا إذا كان الله أمر أن يقول بذلك. كلامي واضح؟ نعم. جبريل لا يتحرك إلا بأمر من؟ بالإمام. ما يستطيعش يقول بذلك. قال وما نتنذر إلا بأمر إيه؟ رب. ما نتنذر إلا بأمر الله. قال الله عن الملائكة لا يعصون الله ما أمره. لكن تخرج أنت على الناس وتقول من خالفني فهو المبتدع الضال. من أنت؟ الوحي لما ينقطع عنك كيف تقول بذلك؟ بل لعل كل ما تتبناه خطأ. فإن كنت معاندا فأنت آثم عند ربك ومصيبتك مصائب، وإن كنت جاهلا وتزعمت فجهلك عند ربك يضيعك. لأن من يتقاحم نار عصيرة الذي يتقدم الناس وليس متقدم، والمتشبع بما لم يعطك لابس سوف يزول. فهي لابد من سمات وصفات تتوفى في الإنسان الذي إذا قال نقول له نأخذ بقول، وأيضا نرد قول. توفرت في أحمد الصفات، تكلموا في عكرمة وردوا كلامهم، لم يردوا الكلام في عكرمة. ولذلك أنا أقول العلم حقا أن تراه بخلاف علماء الجرح والتعديل في الراوي، مفهوم؟ فيبقى إذا أحمد قال اكتبوا عنه واتقوا قرنيه. اتقوا قرنيه إذا تكلم في القدر فلا تأخذه، ده المعنى. بس هو أتى بها على سبيل المشاكلة، فصاحت بقى العلماء يا حبيبي اسمه صور، فقال إذا له قرن. ايش قرنه؟ الكافر قرن. ثم قال اكتبوا عنه الحديث واتقوا قرنيه. فهؤلاء قالوا بذلك ان لم يكن مبتدع يبقى انتهى الموضوع. لكن انت عندك بقى الامثله الراجح من الاقوال الثلاثه. هو انا بتكلم بايجاز، انا اذكر المنتهي ان كان هناك ايه. اي نعم. واصل للمبتدع اقول القول الثالث والقول الصحيح هو الراجح الصحيح لا محيد عنه. قول الثالث هو القول الراجح الصحيح، وهو الثالث هو الصحيح مش الوسط. قول البخاري ومع نعم فعل البخاري ومسلم المحقين بأن رواية المبتدع ما توفرت فيه صدق والأمانة يؤخذ بروايته، تؤخذ بروايته، وإلا فقد روى البخاري عن أبان بن ثغل. والإمام الذهبي يقول شيعي جلد، قال شيعي جلد صدوق فلنا صدقه عليه شيعة تشيع. روى البخاري عن عمر بن حطان وده كان داعية لبدعته. لا مثل الوسط، ما هو على الإطلاق فين الوسط؟ الوسط يقول مش هروي له إلا حاجة بعيدة عن إيه؟ بعيدة عن بدعاته، ومش هروي أيضا لو كان هو متصدر للناس في بدعاته. لكن أهو البخاري روى لمن كان متصدرا للناس، وروى أيضا بعضهم روى روايات في فضل علي وحملوها، وهي تقوي بدعاته لأنه بيقدم علي على أبي بكر وعمر، وهي تقوي بدعاته ورواه حملوها. ما توفرت الصدق والأمان. يبقى إذا فصل الخطاب البدعة جرح، لكن نقول هل جرح ترد به الرواية؟ فيها أقوال ثلاثة والراجح الصحيح ذلك لا ترد به الرواية إن كان صدوقا أو إن كان صادقا، إن كان دينا فهذا لا ترد روايته حتى مع بدعته. فبدعته عند ربه وصدقه في الرواية لنا تستفيد به الأمة، هذا راجع صحيح. مثلا هذا رجع المحققين، البخاري في كتاب البخاري الصحيح الذي هو أصح كتاب الذي على فعل ذلك، وفي مسلم ثلاث آراء سردناها لكم. البخاري يابا بتكلم على جاب انت بتحلف بيه في مصر، يحرمه البخاري. البخاري يبقى ذلك كفان. البخاري ده هذا أسطورة الحديث كما لو صح التعبير. نعيد بقى على هذا قول من؟ قول مسلم أيضا. وقول من؟ قول يحيى بن سعيد القطان شيخ أحمد بن حنبل. ويحيى بن سعيد القطان ده العلماء أجمعوا على أن هذا هو المتشدد في الجرح والتعليم. يعني يقولون لو يحيى بن سعيد القطان وثق راوي عدت عليه بالنواجذ. أنت ظفرت يعني برجل عدت عليك أن تظفر به بمثل هذا. ومع ذلك يقول حتى لو رأى لو عالم متصدق في البدع يؤخذ بالقبض. طيب المسألة الثانية المتعلقة بالعدالة أيضا مسألة التدليس. هل التدليس جرح ولا مش جرح؟ إيش معنى التدليس؟ إحنا عندنا تدليس طبعا أنواع، تدليس السكوت وتدليس القطع وتدليس الشيوخ وتدليس البلدان. فخلينا إيه نتكلم في التدليس المشهور هو تدليس الإسناد. طيب اللي هو تدليس الإسناد اللي هو تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد. جيد. تدليس الإسناد يعني لم يخلو من واحد من يعني من العلماء طبعا غير الإرشاد. طبعا في مشاهير كانوا يدلسون كالزهري كان يدلس والثوري كان يدلس ابن عيينة كان يدلس هشام بن عروة كان يدلس. التدليس تدليس الإسناد. وقلنا تدليس الإسناد هيأتي إن شاء الله تفصيله. لكن هو إيه؟ رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. مش هذا تكلمنا فيه الأسبوع الماضي وما تكلمناش. لكن هل احنا قلنا هو جرح ولا مش جرح؟ ما نعم. يبقى رواية الراوي عن شيخ ابن عيينة شيخه من؟ الزهري. فنقول هو روى عن الزهري حديث مباشرة. نعم. فيأتي للرواية يرويها عن غير الزهري. قال عن الزهري فقالوا له سمعته من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمع منه ولا ممن سمع منه. يعني منه وبينه يعني جعل بينه وبين الزهري رجلين. يعني مش رب واسطة واحدة بواسطتين. وهل تدليس هنا أسقطهم وقال عن الزهري؟ فهو إذا رواية التلميذ عن شيخه المباشر الذي سمع منه أحاديث يروي عنه أحاديث أخرى لم يسمعها منه، سمعها من الباب من الواسطة بس بصيغة توهم السماع. طب ليش توهم؟ لأنه لو قال أخبارنا أنبأنا حدثنا سيقول له إيه؟ أنت لا يمكن أن تقبل روايتك ورد ثانية أنت إيه؟ كذبت فيه. مفهوم؟ جيد؟ ما هي عن؟ صيغة مهمة عن؟ لا يقول حدثنا يقول أنبأنا عن. مفهوم الكلام؟ جيد. هنا نقول بأن العلماء اختلفوا على قولين في مسألة التدليس. هل هو أو على ثلاث أقوال، هل هو جرح أم لا؟ هل هو جرح أم لا؟ يعني هذا يجرح به الراوي ولا لا يجرح به الراوي؟ القول الأول نعم يجرح به الراوي فترد رواية كل مدلس يجرح به مطلقا. من الذي قال ذلك؟ تزعم هذا شعبة. شعبة كان يقول التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وكان يقول لأن أخر من السماء خير من المدلس. تعرف يعني إيش مدلس؟ بيعرض تعريض. وده مش تعريض اصلا، التدليس مش تعريض، ده التعريض حق ممكن يكون اخو الكذب. لكن ده تدليس ان هو فقط بيوهم كثره الشيوخ، بيوهم ان هو جلس في مجلس التحديث وهو ما جلستش مفهوم. لكن هو ما قالكش انا جلست، هو بقى فقط بيوهمك بيوصل لك انك تفهم بهذا. ف صراحه شده شديده من الامام شعبه في هذا من ابي بسطام. فكان يقول لأن يخدم نسمع خلوه من أن يدلس. وكان يقول عن نفسي لأن يفعل شكون ضباء هذا سبحان رب العظيم هذا حقا شد. يقول عن نفسي لأن أن يدني هو خير من أن يدلس في الحديث. طبعا هذا فقه راقي ممكن نخرج خروجا لطيفا. ما الفقه الذي وصل عليه شعبة بهذا الكلام؟ يرى نفسه أنه يدني أفضل من أن يدلس في الحديث، أنه يقول أن يقول عن شيخي وهو لم يسمع منه. إيش الفقه اللي عنده فيه؟ ممتاز. هو الأصل ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد بقى ما وراء ذلك. ممتاز. وطبعا هو لا يكذب، هو ده التدليس. ما دام قد اعتبره كذب فيقول إذا فهو كذب. فيرى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الزنا، وده حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم ختم وقال من كذب عليه متعمدا هذا متواتر، من كذب عليه فتباه مقعده من النار. طب إيش بقى اللي بعدها؟ ممتاز. لفض أخوك هذا الذي يريد. هو يرى أن هنا الفساد الذي سيحدث بالكذب على رسول الله أو بالتعريض أو بالتدليس هذا إيش اللي يحدث؟ فيضر الأمة بأسرها، أما بالزنا هو لوحده لا يتعدى، فهو سيتحمل أوزار كل هؤلاء، هو بهذا سيتحمل أوزار كل هؤلاء، أما بفعله المعصية سيتحمل وزره نفسه وانتهى الموضوع، لكن هو يحمل أوزار الآخرين لا يتحمل، على فكرة لكنه نعطي شبه لأنه ليس بكاذب. نعم نقول لك إذا قلت أن تزني خير لك من أن تكذب، هذا حق، هذا حق، لأنه سيضر بالأمة بأسرها، مفهوم؟ عامة هذا القول الأول. القول الثاني هو قول بعض العلماء يقولون أنه مقبول يقبل إن كان ثقة، طبعا إن كان إذا كان ثقة طيب، وقد علمنا يقينا سماعه من شيخه ولو جلس عليه يموت. بعض المتقدمين يرى ذلك، بس لكن هي القرائن التي تبين يعني تقوي هذا الباب، انه حتى لو كان مدلس كان حسن مثلا حسن بيرسل لا يدلس، يعني هم يقولون الحسن سمع من سمرة حديثا واحدا، اذا كل الاحاديث التي تاتي حتى لو جاءت بالعنعنه وما في دليل على النقاء سنقول سمعا، لانهم من التقى بمكان من الدين بمكان، وانه قد بقي وانه سمع منه، مفهوم؟ اللي هو القول الوسط هو القول الراجح صحيح، هو الذي تبناه الشافعي وغيره، طبعا الشافعي اصلا يقول ذلك ونقل عن علماء شعبه على غير شعبه القول بان التدليس هو كذب، لكن هو يقول بان المدلس ابان لنا عورته، لان المدلس قد ابان لنا عورته، ان هو بيضحك يعني استغفر الله، يعني المسألة ما تقالش كده، ان كثير من المحدثين لا يرون التدليس جرح يعني، ويقول ابان لنا عورته، فليس هو من اهل الامانه والصدق اللي نقبل حديثه الامانه التامه يعني الكامله، ولا هو من اهل الايه؟ الغش والخداع والكذب، فنرد حديثه فنتوقف الوسط، فنقول له ان صرحت بالتحديث اخذ، لانك ثقه عندنا امين، وان لم تصرح لم ناخذ بحديثك. يبقى الوسط انهم قالوا المدلس اذا عنعن لا يقبل حديثه، لا غيره، لا لا يا ابا حبيبي، الثقة الذي غير مدلس لو قال عن لو قال ان لو قال قال، ما هو ابن عمر يقول عن رسول الله، يقول قال رسول الله، ما يقولش اخبرنا وحدثنا، لا العنعنة هذه فقط للمدلس. الخلاف فيها في الارسال اللي احنا تكلمنا عليه الاسبوع الماضي، ما عارف المساله صعبه بس خليكم معايا الله يبارك فيك كده سهل الحمد لله الحمد لله. طيب احنا لازم بقى شيخنا نتصرف معك في هذه الابواب الذي ينشطك سنفعله دائما عشان تكون نشيطا امامنا، هذا جيد جدا، كل حرص حرص طالب العلم اكيد هيجعله يعني يتغنى بالعلم، اذا استمتع به لن يتركه، لو قتلوه لو عاش في الارض فسادا معصيه هيرجع للعلم، هيرجع للعلم اللي هو اللي تمتع بالعلم، اللي تمتع بالعلم لا يستطيع. الشافعي كان يقول ولحل مساله من العلم أعظم عندي من تقبيل إيش؟ غنية. الغنية هي المرأة التي استغنت بجمالها عن المساحيق بقى، فنقول استغنت جمالها عن كل شيء، مشرق شمس مشرق يدخل يا أرى شمس مشرق، يقول أن أعانقها وأقبلها تساوي عندي شيء إذا علمت مسألة من العلم. طبعا الآن فيها نظر، نعم هي في هذا الزمان مش فيها نظر، هي ماتت مع الذين ماتوا انتهى الموضوع. فهو الحاصل لو تمتع طالب العلم هيسر إن شاء الله. عامة فالشافعي قلنا توسط، فأنت أبان لنا عورته فإن صرح بالتحديث أخذنا به. نقول إكمالا لهذا الترجيح، والمدلس إن كان ثقة كما قال الذهبي عن الأعمش قال وأما إن قال أخبارنا فعد عليه بالنوابذ. تعرف تدليس المدلس؟ إذا عن ترد الروايات، تعد رواته في قول وتقبل رواته في قول، وقول ثالث التفصيل، هذا التفصيل إن كان ثقة ثبت طيب، وعنعنة هذا إكمال بقى ما قلناه، لأننا قلنا صرح بالتدليس خلاص يؤخذ، قال حدثنا أخبرنا أنبانا، أما إذا قال عن فنقول لنا نظر، لو كان عن شيخ ملازم له فخذ، وعلى عنعنة تمر وتكون تصريح بالتحديث. وهذا كما قال الذهبي في مسألة الأعمش أنه عن أبي صالح أنه هو شيخ ملازم له، لأن يبعد جدا الشيخ الملازم له أن تضيع منه الأحاديث، وإحنا ليش نرد عن عنعنة المدلس؟ لأنه يمكن أن نقول الظن أن نقول أنه لم يفعل، مفهوم ولا لا؟ نقل عن غيره ولم يفعل، والغير هذا لا نعلمه، لأنه أسقط واسطة. أنتم تصورين الإسناد؟ ابن عيينة يقول عن الزهري بس هو لم يجلس معه في المجلس، لا في بينهم واسطة، الواسطة بقى هذه المجهولة عندنا، ثقة ولا مش ثقة؟ أنا بدي نشترط عشان يصح الحديث لابد أن يكون فهو ليس ثقة. يبقى الحديث ضعيف. طب ثقة حديث صحيح لكن لا نعلم. فعندما نقول لا نعلم يبقى في شيء الحلقة مجهولة لأننا نتوقف. حيث ضل الحديث نفسا. فهمتم؟ فعم نقول لو هو تلميذ ملازم جدا للشيخ ذهابا وإيابا سفرا وحضرا ما يترك مجالسه وحدثت له حادثة حجزوه في المستشفى في المشفى طيب سافر لأمر مهم فضاعت عليه بعض الحلقات فيقول العلماء ذهب يقول لو كان ملازم للشيخ وهو حتى مدلس وقال عن ليه على التصريح ليش فعل التصريح سأقول مش لعله انت تعرف الشيخ في الزمن المحدث في الزمن الجميل في الرأي الاول عنده 100 حديث عنده 500 حديث عنده 1000 حديث حافظه منتهى الموضوع هذا علم فاهم ليس بفقيه ومحدث بيعرف مجال التحديث هو عنده 500 حديث بس هم دول عنده صباح مساء ليل نهار عمال يعمل ايه يراجع فيهم او يصحح الكتاب كتابه فيهم فقط فهو بقى لو عقد المجلس الأسبوع ده هيعقده على كم حديث؟ على 10 بكل أسبوع بيعقد كم؟ 10 لغاية ما ينتهي إلى 500 هيعمل إيه؟ هيرتاح أسبوع ثم يعقد بعد ذلك مجالس أخرى جديدة هيعقدها على إيه يا شطار؟ على نفس الحديث فيبقى الملازم ضع منه أسبوع حديث لما يأتي بعد نهاية 500 هيعقد شيخه بعد كده المجالس الأخرى على اي حديث يا استاذ نفس الحديث يبقى الحديث يضع منه هياخده ولا ما هيسمعه ولا ما هيسمعه هيسمعه يبقى لو كان شيخ لكن هذا بقى على خلاف مثلا لو هذا من المدينه والاخر من البصره جاء الشيخ من البصره وجاء وعقد 10 مجالس طيب او 10 مجالس فجلس الرجل في 5 او في 7 الطالب وفاتته مجالس 3 وين هيعوضهم خلاص رحل البصري رحل الى البصره مره اخرى مش ملازم اهو هيبقى لابد يجيب واسطه ولا لا يبقى لابد من ايه نص الا ان يكون هو رحل هو رحاله فيرحل له ليعوض ما فات ولو رحل وعوض لن يقول عنه ده طالب العلم بيتباهى يقول اخبارنا حدثنا حتى انا سائل مكان خايف من حارث بن مسكين كان يجلس خلف الاسطوانه بتاعت الناس شوف الحرص الحسن المسكين هذا راوي روح قاضي من قضاه مصر محدث بارع ما قلتنيش بقى النسائي دخل بس داخل لابس لبس معين كده كان لبس كانه لبس الشرطه او كده فاول ما فتح الحسن المسجد وهو داخل نظر اليه قال ما تهتدي اخرج يعني منظره اتعب ما يريد فقال لا تخرج لي من المجلس طرد من المجالس والنساء عالم كبير بس لكن شوف بقى العلم ده لو طحن وهذا العلم بقى مش انت الان طالب العلم بينظر كيف يفر من المجلس مش انه يحصل على المجلس يعني ما اريد هذا اتعبني جدا والله ان في طالب علم لا يفهمون معنى فائده المجالس فالنسائي قال انا اضيع على نفسي هذا العلم واضيع على نفسي احاديث حاسم مسكين لا فبقى يدخل ويجلس خلف الايه الاسطوانة العمود من غير ما احد عشان ما يراهوش لانه خلاص قلت شيئا منه اذا صح التعبير هنا طبعا لا يمكن ان يصل لمحدث الشام التطير معصيه لكن قل هو خلاص ما يروق له ان هو يراه لما دخل عليه بهذا الشيء لا يروق له ان يراه فهو النسائي طلق لا اضيع الاحاديث يجلس خلف الاسطوانة ويكتب لكن لما كان بقى بيصنف وبيكتب ايش يقول حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع مفهوم يعني هم وانا اسمع في الخلف انا مش موجود معهم لكن هو كان بيعمل يحدث الطابق وانا خلف العمود اسمع فهو الطالب بيفتخر يقول حدثنا واخبارنا مش هيقول عنه مفهوم فلو رحل من المدينه الى البصره ليسمع سيقول ايه حدثنا انا رحلت له حدثنا واخبارنا مفهوم لن يقول عنه فيبقى هنا عندنا في الوسط القول الرابح المدلس يروى وهذا ياتي تفصيله ان شاء الله حديثه يقبل بشرط من يصرح او يكون ملازم للشيخ وبعض العلماء من المتقدمين يرى ان المدلس لو كان يعني صرح بالتحديث من شيخه في كثير من الاحاديث يغتفر له العنعنه في الاحاديث الاخرى والحق بان هذه المساله يحكمها القرائن المحتفلة، يحكمها القرائن المحتفلة التي تثبت أنه سمع هذا الحديث من شيخه. يبقى لنا ما زالت مسألة، يبقى لنا مسألة عن مسألة البدع أنا نسيتها، هي مسألة الذي كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكذب جرح باتفاق الأمة بإجماع الأمة، صحيح ولا لا؟ لكن هل يرتد به الرواية إذا تاب؟ الكلام كله على الذي كذب، سواء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، جعل سهما كده كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب. الحق أن من كذب على رسول الله ثم تاب فيه قولان. القول الأول هو قول أحمد ومالك وكثير من العلماء، قالوا لا يقبل بتاتا أبدا، لا يقبل بحال، ما دام قد جربنا عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بحال من الأحوال، ولو تاب توبته بينه وبين ربه، الله يحاسبه، لكن لا نقبل حديثه ما دام قد تجرع على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. إنه طبعا ضعف هذا المذهب ونقل عن ابن الصلاح الكلام وقال كلام ضعيف، وصحيح الرأي بذلك أن من تاب تاب الله عليه، هذا وضع تام عام. إن شاء الله تعالى قال عن الذين يكذبون المحصنات المؤمنات، قال الله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا ولكم الفاسقون إلا الذين تابوا منهم. يبقى إذا الذين تابوا يقبل، من تاب تاب الله عليه، هذا الرجل صحيح. يبقى إذا مسألة الشرط الثاني وهو شرط العدالة انتهى، ويبقى لنا الكلام على إيه؟ على شرط الضبط، شرط الضبط. إحنا طبعا كان ممكن تكتب الكذب على رسول الله بعد التدريس، ما فيش مشاكل، لأن هذه الثالثة بتاعتها. فالشرط الثالث وهو إيه؟ الضبط. ما معنى الضبط؟ مش قلنا إحنا ما هو الضبط؟ لا ده أنواعه. ها؟ ما أسمع. ما معنى الضبط؟ الضبط هو إتقان الرواية، هذا معنى الضبط. الضبط هو معناه إتقان الرواية، استيعاب إتقان الرواية واستدعائها حيثما أرادها الراوي طالب الحديث. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط إيه؟ وضبط كتاب. أما ضبط أهل زماننا فضبط هوى، لا هو ضبط صدر ولا ضبط إيه ولا ضبط كتاب. أنت افتح الباب وانتهى الموضوع. أنت حتى انظر لطلبة الطلبة عندنا في كل الجامعات، كل ضبطهم ضبط إيه؟ هوى. كتاب إيه يا شيخ الله يهديك؟ تكتف الغش، لا هم أتقنوا الغش، نعم ضبط هوى. اللي بيحدث إنه بيحفظ بالليل والصبح، جاءت المسألة على نفس ما حفظ وضعها طلع نسي كل حاجة، ده الموجود. فنسأل الله أن يرد علينا الضبط كما من به على الأولين. فالضبط ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر هو حفظ القلب واستيعاب القلب للرواية لحديثه، وهو إتقان القلب للرواية واستدعائها حيثما أرادها الراوي، حينما يريد أن يحدث يستخدم. فهذا طبعا له أمثلة كثيرة جدا جدا جدا في علماء. يعني أنت عندك الزهري، الزهري كان من أحفظ الناس الحديث ومن أتقن الناس حفظا. الزهري يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني يا صاحب التمر، أنا بسأل صاحب التمر طب أحد شو هو الأحل عليك، يعني مش عارف وما أدري ليه، ما يعني ما أنا كده بسلم عليك كل بعد كل درس، يعني المفروض لا يقحمك في المسألة. طب انا ما قبلت الاحاله احد فين يا باشمهندس؟ ما ماشي، هو مع انه هو اللي احسن اليك في هذه الدروس. اتفضل. انا عملت كده حتى انت ما شفتش، عشان انت نايم على الكراس، لو شفت اشارتي هتعرف تفسر. يعني بيقول ما كتبت صداع على على على بيضاء، يعني ايه الابيض يا حبيبي؟ ايه الابيض؟ الورق البيض، صحيح الورق، الاوراق البيضاء كافي. طيب يبقى ما كتبش بالحبر عليها، معناه ايه؟ انه بيكتب ايه؟ بريقه، لان بريق بيزبط جدا وبيكتب على الهواء، كل شويه يكتب على الهواء، صحيح ولا لا؟ يبقى معنى ذلك انه يسمع فلا ينخرم عنده شيء. هذا مثل ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، يقول ما حفظت حديث عن سمان، مستطيع يجلس مجلس التحديث يسمع من النبي الحديث وما يستطيع انه ايه؟ ما يستطيع انه يحفظ. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اقطع ثوبك، فرد الثوب امام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له. ما ان اخذ ثوبه الا وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ووعى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما احتاج للترديد بعد ذلك. لذلك صار احفظ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره ومحفظ الناس واروى الناس، سيد المحدثين المكثرين، 5000 حديث او فوق 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الزهري كان صاعقا، كان بحرا للروايه، وكان لا يكتب سوداء في بيضاء. طبعا انت ان سالت نقول تصور الاسناد ومراجعه الاسناد، تمرس سعد الزهري كانوا يقولون عنه أنه كان ما ينام الليل، بس كان طبعا ضرر على غيره. كان يقوم يقول حدثني فلان عن فلان، وحدثني فلان عن أنس، وحدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. فإيش كان بيفعل بقى الزهري؟ كان بيوقظ الجارية عنده، يقول استيقظي تستيقظ جارية أما، يعني الرجل يحتاج لطعام لشراب لاغتسال لحاجة أخرى، يقول لها انتبهي حدثني فلان وفلان وفلان عن فلان. تقول له مالي ومال فلان؟ أنا راجل، أنا ست بيت مربية. فكان هو يشوف الحفظ والصحيح، فطول الليل يراجع، فكان حفظ شديدا، وكان لتعلم لهم كيف يحفظون بقلة الأحاديث والكثرة. واحد يقول لك حفظت القرآن في ساعتين، خلاص ده الموضوع، هذا انتهى. في دورات بتتعمل الآن أنك تحفظ القرآن في 15 يوم، صحيح ولا لا؟ في 40 يوم، هذا ما جاء سهلا ذهب سهلا، لا يمكن أن يزبط. وذلك كل الدورات بعدها بأسبوعين اختبر كل اللي كانوا في الدورات، المسألة انتهى، راح مع الزاهدين. فهو كان يحفظ أحاديث ثلاثة فقط في اليوم، لكن تتخيل بقى عمله اليومي فقط من الصباح للصباح، لأنه ما بينامش من الصباح للصباح، عمال يعمل إيه؟ يراجع في الأحاديث الثلاثة لسنين. هو هذا الطب، يعني هو الإنسان لو في كل يوم يقرأ 100 حديث، لكن يحفظ حديث كل يوم وبعدين يذهب ويجيء عليه، يبقى محفوظ. ده هذا المحفوظ ده هو ورد اللي يراجع محفوظ كالقرآن فقط. هو هذا المهم جدا لطالب العلم. فالزهري كان صعيقا في الحفظ، صعيقا في الحفظ. أيضا مصحف، كانوا يقولون يطلقون عليه مصحف، أنا ما أذكر اسمه الآن سامحوني، يعني الوهم أدركا، كان يلقب بمصحف. ليش؟ لأنه كان حافظا حفظه تام غير منقوص، أبو زرع الرازي كان صعيقا في الحفظ، وأبو حاتم الرازي من نيسابور، قرناء البخاري هؤلاء، شيخ لمسلم وأبو زرعة، عشان تعلموا ثقة أبي زرعة لما جاءه مسلم بكتابه الصحيح، نظر قال هؤلاء القوم، حط الكتاب على جنب، قال هؤلاء القوم يريدون شهرة، تكلم عن مسلم هكذا، ولما تكلم عن مسلم قال صدوق، سألوه مسلم، قال صدوق، مسلم اللي قدمه بعضهم على البخاري، نعم، أبو زرعة كان سقيما جدا، وكان صعيقا في الحفظ. قال لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، قال أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال كيف عرفت؟ قال راجعت، وراجعه بالإسناد فيأتي بالمات، وراجعه بالمات فيأتي بالإيه؟ بالإسناد. كمبيوتر لا تهنيك فيه أبدا، كمبيوتر يسير سيرا عجبا. فهو يقول ألف ألف حديث ويقول بذلك. صعيقة أحمد أيضا، وأبو حاتم البخاري، مع أن القصة التي تروى في حفظ البخاري فيها ضعف، لكنها عجيبة جدا، ولا يبعد البخاري أن يكون كذلك. اللي هي ايش؟ لما تكالب اهل بغداد لما سمعوا البخاري، البخاري صدعتونا نار البخاري، فاتوا البخاري، وطبعا العلماء منهم النبلاء، فاتوا بايش؟ بعشره في كل صف، عشره احاديث في كل واحد، ثم اخذوا عمدوا 100 حديث، عمدوا الى هذه الاحاديث طلبوه، يعني يجعلون متن هذا الحديث بإسناد، يركبوا عليه إسناد متن آخر، ويأخذوا متن لهذا الحديث لهذا الإسناد يضعونه في إيش؟ إسناد آخر. طيب البخاري جلس فقالوا يعني أنت البخاري وكذا، وعقدوا له المجلس العلماء استبرد. أنا يعني صراحة لا يصح أن يكون مع عالم، لا يصح أن يكون مع عالم بحال من الأحوال. فدخل عليه، وهذا الذي نراه بقى الآن، أن مثلا يعني يعني أشير إلى إشارات إنه ليقبلك يقول لك سمحنا بس هو في اختبار، واللي بيختبرك له يعني لا في العير ولا في النفير، أو ممكن يكون اللي بيختبرك له في العير وفي النفير لكنه إيه؟ لم يبلغ مبلغك، كمثلا أستاذ دكتور في الطب، طيب ورجل تمرس سنين عمره في مهنة معينة متقنها، وبعدين يقدم مثلا على عمل معين، فيأتي بكالوريوس طب لا يعني فقط، والمهنة أنه عمل 3 سنوات في هذا المجال، ويختبر هذا الرجل، هذا ظلم بين، لأن هذا الأستاذ الدكتور سيرصب ليه سيرصب؟ هيخاف، هيبتدي صح؟ لا، عارفين ليش هيرصب؟ لا مش الرسالة، عشان اللي قدامه مش فاهم حاجة، فلو جمع هيخطاه، تفهمني؟ هذا أعلى، كل ما تتكلم هيش لا أحد مش فاهم، هو صار يقول لك ما بيفهم، ما بيعرف، ده اللي حصل مع البخاري. لكن المتقن بقى لو جنب البكالوريوس استاذ دكتور على قرين هذا الرجل، استاذ دكتور متمرس وايضا الرحله العمريه له او العمليه له موجوده وجالس، ايش اللي هيحدث؟ هيرسبه صاحب البكالوريوس، الاستاذ دكتور هيخرج يقول ما رايته من هذا. ده اللي حدث مع البخاري. انا بصور لكم تصوير واقعي بس. البخاري لما دخل على صحة الرواية، لما دخل جاء الرواد التف حوله جميع أهل بغداد طيب وأهل العراق، وجاء البخاري يسمع يأتي عشرة. فبعد ما يسمع العشرة حديث من الصف الأول يقول لا أعرف هذا الحديث، لا أعرف البخاري. عشان تتصور أيضا من البخاري، والذي قال إنه انتقى كتاب البخاري الصحيح من 100,000 حديث ضعيف حفظه، وطبعا يحفظ 100,000 حديث ضعيف أيضا. البخاري قالوا له هذا رجل يأخذ دواء عدم النسيان، هو قال لا مسألة مش كده، مسألة مرض. فجلس فقال له لا أعرف. فانطلاقا أولى، فأصحاب العشر الحديث الأولى عملوا إيه؟ هو ده البخاري. كان بقى ايه لسه الصوت واقف شويه، يعني مستحيل، يعني خلاص ما عرفوش هيعرف 10 غيره، هو ده البخاري. فجاء العشرة فسردوا عليه العشرة حديث، فقال لا اعرف. فالصوت ايه؟ عادي بقى صدعتوه البخاري. جاء العشرة اخرون قال لا اعرف، جاء العشرة اخرون قال لا اعرف، جاء العشرة اخرون قال لا اعرف. ابن حافظ حجر وابن زيد في الكلام يقول لا عجب أن لا يعرف البخاري هذه الأحاديث أنها مركبة على إيه؟ المتون مركبة على أسنان الغزالي. لا عجب أن يقول لا أعرف، يعني هذه لا تتبعش نفسه، مفهوم؟ قال لا عجب، لأنه العالم المتقن أو الحافظ هيعرف الخطأ، هيستطيع يلمح الخطأ. يعني أنت لما تأتي مثلا يعني رجل أفتى لرجل بمسألة معينة بين رجل وزوجه، دعنا مش هنقول نفس المسألة لكن أفتاء، قال يصح تفعل كذا. العالم لما يسمع يلمح، مش ممكن يعني لو خطأ لازم في شيء هيرد، لأن في حاجة اسمها أصول علمية، أصول المنهج العلمي، الأصول العلمية دي بيقيس عليها الكلام. فممكن يكون في اجتهادات وشاف فيها خطأ وصواب، لكن الخطأ والصواب يحتمل، في أشياء لا تحتمل. فهو الحافظ يقول انه ما انه يقول على الاحاديث لا اعرفها، هذا ليس فيها ثمة شيء، هذا ليس من العجب. مثل البخاري لابد يلمح الخطا، مثل البخاري يقول هذا الحديث ليس من حديث العمش، وهذا الحديث ابدا ليس من حديث شعبة، هذا الحديث ليس من حديث الثوري، يعلم الخطا، يلمح من شده التمرس. لكن يقول العجب، كل العجب انه قال للعشر الاوائل تعالى اما احاديثكم فهي المتن الأول الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر، أسانيدها هنا الأول الثاني الثالث، وركب المتن على إسناد صحيح. فهذه حقا هذه تحتاج إلى أن أنت لو جلست مع خمسة بتتعرف عليهم وكل واحد قال لك اسمه، وأنت بعدها قلت له أذكر الأسامي، يمكن ينسى اسمه، يعني هو يمكن ما يذكر اسمه هو، صحيح ولا لا؟ هذا الرجل بقى يقول استوعب الأسانيد والمتون ثم يركب المتون على أسانيده الصحيحة، هذا ليس في البشر، هذا رجل خلقه الله له، هذا صحيح الحفظ، هذا ضبط، وضبط إيه؟ ضبط الحفظ، إتقان لا ينخرم عنده حرف بحال من الأحوال. طبعا أمثال هؤلاء من ابن سيرين، ابن سيرين أيضا لأنهم يقولون ابن سيرين، حتى كان ابن سيرين هم عندنا ثلاثة قتادة وابن سيرين وحسن البصري، حتى أن بعضهم رووا له أنه كان رأى رؤيا بأن ثلاث ديوب ثلاث أخذوا ابتلع الأولوها، فبعضهم أتى بها على وجهها هي بالضبط، وبعضهم أنقص منها شيئا، وبعضهم يعني زادها بعض الرونق يعني منظرا عليها. فأولها المعبر وقال هؤلاء الثلاثة حسن البصري قتادة من ابن سيرين، قال اما الذي يعني اعطاها البسة ثوبا هو الحسن البصري، كان كلامه في كلام الانبياء فايه له فصاحه وبديع القاء، فكان الناس يتقبلون كلامه. واما ثاني قتاده قال هذا لا ينخرم له حفظ، او بمثل قتاده وكمال الارجاء قال لا ينخرم له حفظ، يحفظها حفظا تاما لا يتجع على وجهه. قال واما الانقص وابن سيرين كان يخشى يحفظ ولا يرى الروايه بالمعنى، فان خشي من حرف تركها لشدة، هو دلالة على شدة حفظ هؤلاء الناس. يبقى الضبط الأول ضبط إيش؟ الضبط كما ضربنا الأمثلة على ذلك. والضبط الضبط الثاني ضبط ضبط كتاب. ضبط كتاب يعني ايه ضبط كتاب؟ يعني هو يكتب الأحاديث الذي يجلس فيها مجلس التحديث يكتبها في كتاب. معنى ضبط الكتاب هنا بقى معناه انه يحفظ هذا الكتاب من اللعب فيه. وإلا كم وكم من بعض الرواة الذين هم من يعني قالوا فيهم من ضبط الكتاب وكانت الجارية تأتي تدخل عليه. العامل عنده يدخل عليه مثلا، فهو ضبط الكتاب انه يحفظ كتابه بمكان يعرفه من غير ان يأتي احد يتلاعب في هذا الكتاب او يزيد فيه حقا او ينقص منه ايش حق. هو عالم بكتابه ويعلم ما فيه، لا زيادة له ولا نقصان. ده اسمه ضبط ايش؟ ضبط الكتاب. ده ضبط الكتاب. والا فسناتي سناتي عندنا الان في مسألة كيف مجحات الضبط ينخرم الضبط مثلا. لما تتعب قولوا لي، انا مش عايز اخلص من الموضوع ده، فلما انت تقولوا لي انتهي سانتهي. فضبط الكتاب بانه يضبط هذا الكتاب، وذلك يعني يبدا في التحديث بالكتاب. طبعا عندنا علماء جمعوا بين الكتاب والاستاذ، من كأحمد ما كان يحدث الا بالكتاب، معناه كان من احفظ الناس، لكن هو يقول الحفظ خوان. ومالك كانوا يقرؤون عليه من كتابه. طبعا كانوا يجلسون يكتبون المستملي، يعني يكتبون الاحاديث. ترى الامام البخاري في القصه، طبعا القصه هذا يسامح في الاسانيد الاسلام، القصه المشهوره عن الامام الشافعي لما جاء صغيرا الى لما يعني راه مسلم بن خالد شيخه في مكه ووجده ينشغل جدا بالاشعار واشعار العرب، قال والله انت تضيع عمرك. ثم قال ما اراك الا للفقه اماما. ثم قال له اذهب الى المدينه، فذهب الى الامام مالك وجلس. كان حافظ الموطأ قد شلوم، جلس، هو جلس في مجلس تحديثه كان يقرأ على الإمام مالك. فالإمام مالك بعد ما انتهى المجلس فقال له ما لي أراك سيء الأدب. فقال الشافعي وما رأيت يا إمام من سوء أدبي، من سوء أدبي. طبعا هذه المسائل مهمة جدا عشان نعرف مجالس التحديث أيضا أو مجالس العلم لها منها. يعني الهواتف النقالة دي أصعب شيء في مجالس العلم، إنه لا يصح أن ينشغل المرء في مجلس العلم بشكل غير مجلس العلم. فهي دي هتبقى مثل ما قال، يعني لو مالك جالس معانا اليوم وكان له كلمه على ولي الامر لقال احرق هؤلاء جائز. مالك ما كان يجلس مجلس تحديث الا يغتسل البخور الطيب، وما يستطيع يتكلم بحديث السنه الا وتعلوه الرحضاء من شده التوقير من شده التعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود قال له مالك ما لي أراك سيء الأدب. قال وما رأيت من سوء أدب يا إمام؟ قال أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يقرؤون علي يعني، وأنت تلعب بإصبعك. عمال الشافعي يفعل ذلك، كنا أراك تفعل الشافعي الشافعي. تريد صاحب التمر تريد؟ لا، الشافعي لا يسيء الأدب أبدا، هو أرقى الناس أدب. فقال له الإمام قال يحدث نحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلعب بإصبعك. قال والله يا إمام ما كنت ألعب بإصبعك، فقدت الكاغتة والقلم. ما عندوش، لا تعرف كم يكتب الحديث فين البخاري من شدة الفقر، فعظم يأخذ العظم وعنده إناء يضع الحديث ويضع العظم في الإناء. فقام الإمام البخاري الإمام مالك قال له إني كنت أكتب الأحاديث على يدي شفاي، أكتب الأحاديث. ثم صارت عليه الأحاديث التي قرأت على مالك. قال الإمام الشافعي كان صاعقة حفظ، كانوا يقولون الإمام الشافعي كان إذا فتح المصحف لابد يضع يده على الورقة التي لا يقرأ، لأنه ما وقعت عينه على ورقة إلا حفظها. فضل الله يؤتي ما يشاء. فصارت عليه الأحاديث فأعجب الإمام مالك، قال لا مكانك ليس هنا، تعال. أخذ فين؟ على البيت. أقرع المبتأ وقال إني أرى أن الله جل في علاه قضى في خلقك نورا، اللهم جعلنا نعمل بذلك يا رب العالمين، خاطر من كل سيئات ومعصية. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الغرض المقصود بأنه يعني هذا من الأدب بمكان في هذا الباب، وكان فيه الحفظ حفظ الكتاب. كان الإمام مالك أيضا يقرأ عليه، وما كان يعني لابد الكتاب يكون أمامه لأن الحفظ خوان. فضبط الكتاب هو أن يحفظ كتابه من الخلل أو يدخل عليه فيه شيء. القصة المشهورة في هذا الباب الفضل بن دكي، الإمام الفضل بن دكي لما دخل عليه الإمام أحمد حنبل وأحمد معين وأحمد الثالث مع الثلاثة دخلوا على الفضل بن دكي. الفضل بن دكي جالس يحدث الناس بالحديث، وهو كان ضبط كتابه لأنه كان يحفظ صدرا أيضا. لكن جاء أحمد معين ومن تحت لتحت أدخل عليه أحاديث ليست إيه؟ لا، خلوا أحاديث في كتابي ليست له. فيحن عين فضل كي القارئ يقرأ عليه فينتبه يقول انتظر ويمر، يقرأ أحد الثاني يقول انتبه ويمر، ثم قال قف، لأن كل حديث سردها هي أحاديث ليست فيه لم ويحفظ حديثه في الكتاب، مش أي واحد يعطيه حديث يطيل. فقال قف، ثم نظر للسلف لأنه طول عمره عمال يعطي هؤلاء التلاميذ ويقرأ عليه والكتاب لم يتغير، فلما وجد أحاديث ليست من كتابه في حديث دخلت عليه ليست له، مش أحاديث، مش أدلة حضارة أو سماع، فقام فنظر إلى أحمد بن حنبل وقال له، أولا نظر لأحمد الآخر فقال له أما أنت فأجبن من أن تفعل ذلك، يعني أنت تتلعب مني ما تفعش أنك تدخل أحاديث الكتاب، أما أنت فأجبن من أن تفعل ذلك. ونظر لأحمد بن حنبل يا لها من كلمات، وأما أنت فأورع من أن تفعل ذلك، فأنت أورع من أن تفعل ذلك. فنعم الإمام الشافعي قال الإمام أحمد إمام في 13 باب من باب الورع، حق الإمام كان يشدد على نفسه جدا الإمام أحمد محمد في الورع، قال أما أنت فأنت أورع من أن تفعل ذلك، وأما هذا على مين؟ يا همين، فأما أنت فأنت أجرى أن تفعل ذلك، ورفص برجله أعطاه صدره فطار، رفص ورفص فوقع من الدكة كما يقولون، وقع. وبعد ما وقع كان أحمد نصحه قبل المجلس قال لا تفعل، الرجل حافظ لكتابه لا تفعل، قال والله لا أفعل، قال لا تفع، فضربهم فإيش فوقع. فلما جاء أحمد قال قلت لك الرجل حافظ، فقال له والله لا رفصة دعك، لا رفصته عندي خير لي من كذا وكذا. ليه؟ لأنه علم الآن يقينا لما يجي يسأل يحمد معين وبيجلس يتكلم على الجرح والتعديل يقول خذوا من الفضل الزكاية، حفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضبط. طيب يبقى لنا كلام على مجرحات الضبط، وهو أن يكون إيه؟ أن يكثر الغلط، كثير الغلط المجرحات بقى ليه؟ لو عدم توفر كما قلنا الضبط قيد يخرج عنه إيه؟ الضابط الذي يأتي بالحديث على ما هو عليه، طب يخرج منها قيد يخرج إيه؟ ليش؟ يخرج منها إيه؟ يخرج منها فحش الغلط، يخرج منها الذي تصيبه الغفلة، اللي هو مين بقى اللي بتصيبه الغفلة؟ صاحب التمر، صاحب التلفونات في مجلس العلم واللي بينام في مجلس العلم، صح كده؟ وايش تاني؟ الا تكنوا عاتيكم مزي، في حد فيكم مزي؟ المزي كان بينام ويحفظ، لكن ده نادر من النوادر. اي دال كاف ي نون، بقى انا مش متذكر اسم ابي اعتيك ابي، يبقى اما اكون فاحش الغلط يخطئ، فحش خطأ يخطئ، فحش الغلط اللي هو ايه؟ كثر خطأه صوابه، لا فحش خطأ. فإذا غلب خطأه صوابه ترك تكسر الغلط. الثاني يكون فحش الغلط يكون واهم، الوقت تصيبه الغفلة والوهم. الثالث يخالف الثقات، كل هذا مش ضبط، يعني هذه علامات عدم الضبط، علامات عدم الضبط. ولذلك الرامه الرموزي في كتابه محدث فاصل بانه روى عن الامام مالك انه قال لا تاخذ حديث من اربعه صاحب هوى يدعو الناس لهواه لما يستغرب يطوع الحديث الهواء، مثل ما قال بعض الخوارج، وده نادر في الخوارج انهم يعني عندهم صدق، قال كنا اذا استهوينا حديثا ركبنا له اسناد، في حديث اعجبهم وبيقوي ما عندهم يقولون طب ركب له الاسناد، حتى فلان فلان فلان عن النبي العدنان وياتي الحديث. بقى صاحب الهوى هيطوع الان ما يستطيعش يركب اسناد، لكن هيستعمل ايه صاحب الهوى؟ يلوي عنق النصوص واجعلها توافق ما يتبنى. وطبعا هذا كثير الآن، كثير ده يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين، إيش مثلا يستدلون بالحديث على استحباب بناء المساجد على القبور. هذا من العجب العجاب، الدليل الذي قاطع فاصل عليهم يستدلون به على جواز صاحب هوى. فصاحب الهوى ده لا حيلة لك فيه، لا مناظرة معه تنفع، لا حيلة لك معه. صاحب الهوى كالأحمق، وقد أعيت الحماقة من إيه؟

في آخر عمره يتغير. التغير في آخر العمر هذا لا يضر بالإسناد، لا يضر بالحديث، لا يرد الحديث من أجل ما دام كان من الثقة بمكانه. وأيضا قيل في حماد بن سلمة أن حماد بن سلمة تغير، وتغيير حماد بن سلمة هذا ليس كالاختلاط، لا يضعفه أيضا، لكن لن يكون الضبط كما كان، يعني الضبط التام لن يكون كما إيه؟ كما كان، فلا ينزل الحديث عن درجة الاحتجاج به بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للكلام على الشرط الثالث. الشرط الرابع والشرط الخامس إن شاء الله يكون في الدرس القادم. أرجو أن يكون في متعة في في في الدروس عشان ما أردت تعبا. أنت خلاص شيخ أنت بيجهز، يعني الحمد لله الآن تأتي متهللا فرحا صح، وفي بداية الدرس أراك نشيطا، وفي النهاية كأنك تنتوي أن تقرأ ياسين على الجالسين مش على نفسك بس. أنا أراك خلاص انتهيت شيخ، حتى ولو كان ها هم بيجوزوها سورة ياسين. نعم انتهى الدرس، وفي أسئلة تحترم يقدر من صفات العالم لا ده لو سمت بحر آخر مبتدع، صفات المبتدع العالم، بس إذا كان العالم قال إن الشيء إن هذا رجل دين صدوق صادق اللهجة طيب عابد لله الفعلاء لا يكذب وفي هذه البدعة يقرأ بحديث الراجح صحيح يقرأ بحديث. لا علماء العلماء المتخصصين هم اللي يقولوا ده يقرأ حديث ولا يقرأ حديث، هذه لا تنبئ بخير خالص. عدم السؤال يعني معناه عدم الفهم السابق صحيح؟ صحيح ولا فهم كل اللي سبق؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.